وينبغي للمسلم أن يسابق إليها، لأن بها حياته، الحياة الحقيقية التي هي حياة القلوب. حين أن يعيش المرء بين نصوص الكتاب والسنة ويسمع آثار السلف، هذه الحياة الحقيقية، وهذا هو الأنس معاشر الإخوة. جاء جماعة لابن المبارك عليه رحمة الله، فخرج إليهم ورأوا على وجهه الملل، فقالوا: ما شأنك؟ قال: كنت أجالس أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وأئمة الهدى حتى أتيتموني. قالوا: وأين جالستهم؟ قال: في الكتب، أقرأ الآثار وأنظر إلى أقوالهم وأهتدي بأفعالهم إلى غير ذلك. فهذا هو الأنس أيها المسلم، وهذه الحياة أن تحيا أيها المسلم في نصوص الكتاب والسنة، أو أن تسمع ويطرق أسماعك نصوص الوحيين، وهذا لا شك مما يزيد في الإيمان، لأن بالعلم معاشر الإخوة يزداد إيمان المرء، ويزداد يقينه، ويزداد بصيرة في دين الله سبحانه وتعالى. وفي هذا المجلس اخترت أن يكون الموضوع دراسة وتفهما لحديث من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، من وصاياه الجامعة النافعة المفيدة التي نحتاج إليها، وبخاصة في زمن قل من يدعو إلى الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة، وقل من يربط الناس بما يجب الارتباط به من نصوص الوحيين. فنسمع كثيرا من الدعاوى تربط الناس بأحزاب، أو تربط الناس بعلم المشركين من اليهود والنصارى، أو تربط الناس بأناس ربما قالوا أقوالا، وهذه الأقوال لا شك في مخالفتها لنصوص الكتاب والسنة، ثم يعقد الولاء والبراء على تلك الأقوال. وهذا من غربة الإسلام التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، أن تترك نصوص الوحيين ويهرع الناس إلى قول فلان وفلان، الذين تخبطوا في هذا المسار وضلوا الطريق في هذا الأمر. فنبينا صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء في مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، فطوبى للغرباء. وصار من يدعو الناس إلى الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة يرمى بأبشع العبارات، ويقذح فيه بأعظم القدح، وذنبه عند هؤلاء أنه تمسك بما أمر أن يتمسك به، وأنه دعا الناس إلى أن يتمسكوا بما أمروا أن يتمسكوا به. لكن لا يتزعزع المسلم عن عقيدته الحقة بتهريش أو تشويش أناس هنا وهناك، فإن العبد مبتلى، ولا بد للعبد أن يبتلى في دين الله سبحانه وتعالى. فالله تبارك وتعالى يقول: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم وليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فهذه سنة من سنن الله عز وجل: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فإذن لا يبالي الإنسان بما يقال هنا وهناك ويثبت على دينه، ولا يغتر الإنسان بكثرة أهل الباطل أو بكثرة من يكتب على أهل الحق ويصفهم بالأوصاف الشنيعة ويسبهم ويشتمهم وربما يكذب عليهم كما هي طريقتهم في كل عصر ومصر. يثبت الإنسان. قد جاء عن الأوزاعي عليه رحمة الله أنه قال: لا تغتر بكثرة الهالكين ولا تستوحش من قلة السالكين. الإنسان يستأنس بالحق، الإنسان يستأنس بالهدى، الإنسان يصبر ولو كان من كان على الحق قلة قليلة. فربك أيها المسلم يقول: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. ويقول الله تبارك وتعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. والله سبحانه وتعالى يقول: وقليل من عبادي الشكور. فالصبر الصبر، والثبات الثبات على الهدى والاستقامة. وإياك إياك أن يتسرب إليك الشك أو أن يتسرب إليك التردد في الحق أو في أهل الحق لكثرة من يشوش عليهم. هذه سنة الله سبحانه وتعالى في خلقه. كم تبع نبي الله نوح عليه الصلاة والسلام وما آمن معه إلا قليل، وهكذا نبي الله موسى، وهكذا نبينا عليه الصلاة والسلام. كان في أول دعوته كان الذين معه قلة قليلة، بل جاء في حديث عمرو بن عبسة في صحيح مسلم قال: قلت من معك؟ قال: حر وعبد. حر وعبد، لكنه على الحق، لكنه على الهدى. نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام قارع قومه ومنهم أبوه وهم على الضلال وعلى الشرك، وهو على الهدى والتوحيد. فالإنسان يستأنس بالهدى ويستأنس بالحق وينظر في من سبقه وما ابتلي به أئمتنا وعلماؤنا في هذا الطريق. فالطريق معاشر الإخوة محفوف بالمخاطر ومحفوف بالابتلاءات. ولهذا جاء في حديث أبي هريرة أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. قد تجد عند أهل الشهوات أو عند أهل الباطل أو عند أهل البدع والضلال تجد المناصب، تجد الأموال، ربما تجد الترفيه وتجد الراحة، وتجد من يعينهم ويؤازرهم من أهل المال أو من أهل السلطان أو من أهل الجاه أو نحو ذلك. والعكس بالعكس، تجده عند أهل الحق تجد العداوة والبغضاء والمقت والسب والشتم من كثير من الناس. وذلك لأن الحق مبتلى ولأن أهل الحق مبتلون. فالإنسان يصبر على دين الله ويثبت على الصراط المستقيم الذي هداه الله سبحانه وتعالى إليه، وعليه أن يشكر نعمة الله سبحانه وتعالى عليه أن هداه لهذا الدين القويم. الحديث الذي أردت أن أذكر به نفسي وإخواني في هذا المقام حديث عظيم، رواه الترمذي في جامعه من حديث أبي ذر ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. هذا الحديث حسن، حسنه جماعة من أهل العلم، وهو حديث عظيم ووصية من وصاياه عليه الصلاة والسلام الجامعة ووصاياه النافعة عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث جمع فيه بين حقين عظيمين هما واجبان على كل مسلم. الحق الأول وهو أعظمهما حق الله سبحانه وتعالى، والحق الثاني هو حق الناس. هذا الحديث جمع فيه نبينا عليه الصلاة والسلام بين هذين الحقين العظيمين. وينبغي للإنسان إذا طرق سمعه حديثا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقف عنده وأن ينظر في معانيه وألفاظه وأن يتفهمه ويراجع عليه كلام أهل العلم حتى يتدبره، وإذا استطاع أن يحفظه فذلك خير على خير. فالله سبحانه وتعالى يقول لنساء نبيه: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. قال جماعة من المفسرين: آيات الله هو القرآن، والحكمة هي السنة، هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن سنة النبي عليه الصلاة والسلام وحي من الله سبحانه وتعالى. فربنا تبارك وتعالى يقول: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ويقول نبينا عليه الصلاة والسلام كما في حديث المقداد: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. ويقول حسان ابن عطية عليه رحمة الله: إن جبريل كان ينزل بالسنة كما كان ينزل بالقرآن. فسنة النبي عليه الصلاة والسلام وحي من الله تبارك وتعالى. فهذا الحديث حديث عظيم اشتمل على جمل عظيمة نحتاجها في حياتنا معاشر المسلمين، خاصة في وقت عظمت فيه الفتن وكثر فيه الجهل وصار للدين ولأهل الدين غربة. فنبينا صلى الله عليه وسلم بشر أمته وحذر كذلك أمته، بشرهم إن تمسكوا بما أمروا أن يتمسكوا به بكل خير، وحذرهم أيما تحذير من مخالفة شرعه، مخالفة سنته عليه الصلاة والسلام. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: اتق الله حيثما كنت. وهذه وصية من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإرشاد لأمته، وإرشاد إلى كل مسلم رجلا كان أو امرأة، إرشادا لكل موحد إلى الله سبحانه وتعالى أن يتق الله حيثما كان، سواء كان خاليا أو عند الناس، سواء كان في سفر أو في إقامة، سواء كان في حال عسر أو في حال يسر، سواء كان في رخاء أو في ابتلاء، يتق الله سبحانه وتعالى حيثما كان. وتقوى الله سبحانه وتعالى من أعظم المراتب ومن أعظم الكلمات ومن أعظم المنازل. وتقوى الله سبحانه وتعالى هي أن تعبد الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله، كما قاله طلق بن حبيب عليه رحمة الله. وقال بعض أهل العلم في تقوى الله: أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية، أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية، هذه تقوى الله. وبمعنى أن تترك جميع الذنوب الصغير منها والكبير. ولهذا قال ابن المعتز عليه رحمة الله: خلي الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. أيها المسلمون، تقوى الله سبحانه وتعالى هي وصية الله عز وجل للأولين والآخرين. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، ف فأوصى الله سبحانه وتعالى بها من قبلنا وأوصانا بها، وأمر الله سبحانه وتعالى بها جميع الناس. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. وأمر الله سبحانه وتعالى بها أهل الإيمان في مواطن كثيرة من كتابه، فقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. ويقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وأمر بها خاصة الناس وهم أنبياؤه عليهم الصلاة والسلام، ولهذا يقول الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي اتق الله. فهذا إن دل يدل على منزلة التقوى ومرتبة التقوى وشرف هذه المنزلة. كيف وهذه المنزلة جاء ما يدل على فضائلها في نصوص كثيرة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالله سبحانه وتعالى جعل جنته لأهل التقوى في مواطن كثيرة من كتابه الكريم. يقول الله سبحانه وتعالى: إن للمتقين مفازا. ويقول الله سبحانه وتعالى: إن المتقين في جنات ونهر. ويقول الله سبحانه وتعالى: إن المتقين في ظلال وعيون. ويقول الله سبحانه وتعالى في ذكر ثمار التقوى: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية. هذا يدل على أن هذه المرتبة مرتبة عظيمة. كيف ومن كان متصفا بهذه الصفة بمجرد أن تزل قدمه يرجع إلى الله سبحانه وتعالى؟ يقول الله سبحانه وتعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. هذه مرتبة عظيمة وهذه منزلة جليلة يدل على أن أهل التقوى قد ارتقوا مرتقا عظيما. ولهذا قرنت التقوى بأعمال جليلة في كتاب الله سبحانه وتعالى: إن تؤمنوا وتتقوا، إن تصبروا وتتقوا، إن تصلحوا وتتقوا. فتأمل هذه المراتب العظيمة: إن تؤمنوا وتتقوا، فهذا يدل على مرتبة التقوى. إن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. إن تصلحوا وتتقوا فإن الله غفور رحيم. ويدل على منزلة التقوى ومرتبة التقوى أن العلماء والأئمة بل الأنبياء يوصون بها في نصوص كثيرة وفي آثار كثيرة. قيل أن بعض السلف حضرته الوفاة فقيل له: أوصنا. قيل له: أوصنا. فقال: أوصيكم بآخر سورة النحل، أوصيكم بآخر سورة النحل التي هي قوله سبحانه وتعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. تأملوا هذه الآية، هي من الآيات العظيمة التي فيها منزلة التقوى ومرتبة التقوى: إن الله مع الذين اتقوا. وهذه كما يقول العلماء معية خاصة، معية حفظ ومعية نصر ومعية تأييد ومعية إعانة ومعية إذا كان الله معك فمن تخاف، وإذا كان الله عليك فمن ترجو. هذا يدل معاشر الإخوة على مرتبة التقوى وعلى منزلة التقوى وعلى شرف هذه المكانة العظيمة التي ينبغي للإنسان أن يسعى إليها. التقوى سبب من أسباب تفريج الهم وذهاب الغم. يقول ربنا تبارك وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فتأمل هذه بعض ثمار التقوى. هذه بعض ثمرات التقوى وفوائد التقوى. فعلى الإنسان أن يحقق هذه المرتبة العظيمة، تقوى الله سبحانه وتعالى، بأن يراقب ربه سبحانه وتعالى في خلواته وفي جلواته، أن يراقب ربه سبحانه وتعالى في عسره ويسره، أن يراقب ربه في منشطه ومكرهه، أن يراقب ربه في سفره وإقامته، أن يداوم على تقوى الله سبحانه وتعالى. إذا أراد الرفعة، وإذا أراد النصر، وإذا أراد التأييد، وإذا أراد الحفظ، فعليه أن يتصف بهذا الوصف العظيم الجليل. ولهذا كان أرفع الناس طبقة هم أهل التقوى. سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن خير الناس وعن أفضل الناس فقال أتقاهم، فقال أتقاهم. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إن أكرمكم عند الله لا يكون بمال، لا يكون بجاه، لا يكون بنسب، لا يكون بسلطان، لا يكون بجمال، لأنه قد تجد هذه الأوصاف في أهل الشر وفي أهل الضلال. ذاك فرعون له من المناصب ما له، وذاك هامان كان وزيرا، وذاك قارون كان غنيا، وذاك أبو لهب كان في نسبه كما تعلمون. وهذا هؤلاء المنافقون إذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، لكن العبرة ليست بهذه الصفات، العبرة ليست بهذه الأمور. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، هذه مرتبة عظيمة. إن أكرم الناس على الله سبحانه وتعالى، أكرم الناس عند الله سبحانه وتعالى من كان تقيا وإن كان وضيعا في نسبه، من كان تقيا وإن كان فقيرا ولا يجد ما يسد جوعه، أكرم الناس من كان تقيا وإن كان مدفوعا بالأبواب. ولهذا يذكر عن أبي العتاهية أنه جاء إلى أناس وأمرهم أن يأتوا له بأعبدهم ليحجمهم، وكان العرب يتنزهون عن الحجامة، أو كثير منهم يرون أن مهنة الحجامة مهنة وضيعة، فحجمه ثم قال أبياتا ليرشد الناس أن العبرة بتقوى الله سبحانه وتعالى. فقال في تلك الأبيات: ألا إنما التقوى هي العز والكرم، وحبك الدنيا هو الذل والعدم، وليس على عبد تقي نقيصة إذا حقق التقوى وإن حاك أو حجم. أي وإن كان وضيعا في أعين الناس فإن الله سبحانه وتعالى يرفعه إذا كان تقيا، إذا كان برا، إذا كان صالحا، إذا كان من عباد الله المتقين، فلا يضره، لا يضره ذلك أبدا. فعلى الإنسان أن يحقق هذه المرتبة العظيمة وأن يكثر من الأعمال الصالحة. فالله سبحانه وتعالى يأمرك أيها المسلم بالتزود من الأعمال الصالحة، ويبين لك أن أعظم الزاد الذي يتزود به المسافر إلى الله سبحانه وتعالى، الذي يتزود به المسافر إلى الدار الآخرة، هو أن يتزود بالتقوى. يقول الله سبحانه وتعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. تزود أيها المسلم من الأعمال الصالحة التي بإذن الله سبحانه وتعالى تكون من عباد الله المتقين، واكتسي بها أيها المسلم. فالله سبحانه وتعالى يقول: ولباس التقوى ذلك خير. لباس التقوى، أن تلبس التقوى، أن تتصف بالتقوى، أن تعمل ما يحقق لك التقوى، هذا خير لك أيها المسلم، لأن بذلك تكون لابسا، تكون ساترا لنفسك من الفضيحة بين يدي الله سبحانه وتعالى. أما لو لبست ما لبست من الألبسة وأنت عار عن التقوى، فأنت في الحقيقة معرض للفضيحة والعياذ بالله. فإذا هذه مرتبة عظيمة ينبغي للإنسان أن يسعى في تحصيلها، وهي مرتبة التقوى. الوصية الثانية في هذا الحديث معاشر الإخوة هي قوله صلى الله عليه وسلم: وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وأتبع السيئة الحسنة تمحها. كما لا يخفاكم معاشر الإخوة أن الإنسان معرض للخطأ ومعرض للزلل ومعرض للذنب. فنبينا صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث أنس: كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. ويقول في حديث أبي أيوب في الصحيح: والله لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ثم لأتى بقوم يذنبون فيتوبون فيتوب الله عليهم. فما دام الأمر كذلك، فإذا وقع الإنسان في الذنب فعليه أن يسارع في إصلاح ما أفسد، عليه أن يسارع إلى طاعة الله سبحانه وتعالى، ويستدرك ما وقع منه من الذنب ومن المعصية فيلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى، ويتوب إلى خالقه سبحانه وتعالى. يقول نبينا: وأتبع السيئة الحسنة. أتبع السيئة المعصية في حق الله، في حق والديك، في حق جيرانك، في حق إخوانك، في حق إخوانك المسلمين إلى غير ذلك. أتبع السيئة الحسنة تمحها. إن فعلت فعلا سيئا فأتبعه بفعل حسن، إن قلت قولا سيئا فأتبعه بقول حسن، إن ارتكبت أمرا سيئا فأتبعه بأمر حسن. ولهذا قال العلماء في هذا الحديث: معناه أحد أمرين، إما أن يبادر إلى التوبة، وإما أن يبادر إلى الأعمال الصالحة. وهذا يدل عليه قوله سبحانه وتعالى: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وقد جاء في مسلم أو في غيره من حديث ابن مسعود رضي الله عنه: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال أنه أذنب كذا وكذا، فسكت النبي عليه الصلاة والسلام، فأنزل الله عز وجل هذه الآية: إن الحسنات يذهبن السيئات. فقال فتلاها عليه نبينا صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، ألي خاصة أم للناس عامة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: بل هي للناس عامة، بل هي للناس عامة. ويروى كذلك أن رجلا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال أنه لقي امرأة ففعل كذا وكذا دون الزنا، فقال له عليه الصلاة والسلام: صلي معنا. فلما صلى قال: أصليت معنا؟ قال: نعم. قال: فإن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فإياك إياك أيها المسلم أن يدخل عليك الشيطان من باب اليأس من رحمة الله، والقنوط من عفو الله سبحانه وتعالى. فربك يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، أي بالمعاصي والذنوب، لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. فبعض الناس يذنب في أعراض المسلمين أو في أموالهم، أو يسرف على نفسه في المعاصي والذنوب كشرب الخمور أو المخدرات أو الأعمال السيئة من سرقة أو كذب أو نحو ذلك، ثم يأتيه الشيطان إذا أراد أن يتوب فيقول له الشيطان ويوسوس له الشيطان: ألم تفعل كذا يوم كذا؟ ألم تقل كذا يوم كذا؟ ألم تأخذ كذا يوم كذا؟ إلى غير ذلك، ويعدد له من الأعمال السيئة، ويؤيسه من رحمة الله، ويقنطه من رحمة الله، ويقول: أنت الله لا يتوب عليك. إياك أيها المسلم، فالله سبحانه وتعالى كما جاء في حديث أبي موسى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. وهكذا قال نبينا في حديث ابن عمر: إن الله يقبل توبة عبده ما لم يغرغر. فبادر إلى التوبة، وسارع إلى إصلاح ما أفسدت أيها المسلم قبل أن ينزل بك الموت. فلا تنفع توبة، ولا ينفع عمل صالح، ولا ينفع صدقة، ولا تخلص من مال حرام. بادر إلى التوبة، فالله يفرح بتوبة عبده، كما جاء في الصحيحين من حديث أنس والسياق لمسلم، قال: الله أفرح بتوبة عبده من أحدكم كان على راحلته فأضلها بأرض فله، ثم فبحث عنها فأيس منها، فجلس عند ظل شجرة ينتظر الموت، فبينما هو كذلك إذ راحلته عنده، فأمسك بها وقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. فالله سبحانه وتعالى يفرح بتوبتك أيها المسلم، فبادر بالتوبة، وبادر إلى الأعمال الصالحة. وإياك أن يأتيك الشيطان ويقول لك أنت منافق تكثر من الذنب وتكثر من التوبة، إياك إياك. فالله سبحانه وتعالى يقول إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، والتوابون صيغة مبالغة بمعنى أنهم يكثرون من التوبة لإكثارهم من الذنوب، فأكثر من العمل الصالح وأكثر من التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، فإن الله سبحانه وتعالى يمحو سيئاتك بإذن الله. ولهذا لما جاء عمرو بن العاص إلى نبينا عليه الصلاة والسلام وأراد أن يسلم قال أشترط يا رسول الله، قال وما تشترط يا عمرو؟ قال أشترط أن يغفر لي ذنوبي مما سلف. فقال يا عمرو ألم تعلم أن التوبة تجب ما قبلها وأن الإسلام يهدم ما قبله؟ فتوب إلى الله أيها المسلم. إذا غرك الشيطان الوسواس الخناس بفعل معصية كشرب خمر أو مخدرات أو ترويج محرمات أو انتهاك أعراض أو سرقة أموال أو ترك فروض من فرائض الله كترك صيام أو تلاعب بالصلاة أو نحو ذلك، فتوب إلى الله وسارع، وتوب إلى الله وسارع إلى الله سبحانه وتعالى. فربنا سبحانه وتعالى يقول ففروا إلى الله، ففر إلى الله سبحانه وتعالى تجد ربا غفورا رحيما يحب عبده إذا تاب. وربما يسرف الإنسان على نفسه حتى بالقتل أو بالشرك بالله سبحانه وتعالى، فإذا تاب قبل أن يموت من الشرك بالله غفر الله سبحانه وتعالى له ذنبه. إذا صدق في توبته إلى الله، واسمع إلى ما جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد قتل رجل 99 نفسا فأراد أن يتوب، فدل على راهب رجل عابد لكن ليس معه من العلم شيء، فقال إنه قتل 99 نفسا ويريد أن يتوب فهل له من توبة؟ قال ليس لك توبة، فقتله فكمل به 100. ثم دل على عالم فذهب إلى العالم وقال إنه يريد أن يتوب هل له من توبة؟ قال ومن يحول بينك وبين التوبة؟ لكن إن بلدك بلد سوء، اذهب إلى بلد كذا وكذا فإن فيها أناسا يعبدون الله عز وجل فاعبد الله معهم. وكان في نهاية الأمر أن مات في الطريق وقبضته ملائكة الرحمة بعد أن تنازعت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. فتب إلى الله أيها المسلم وبادر بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى. والوصية الثالثة التي في هذا الحديث العظيم قوله صلى الله عليه وسلم وخالق الناس بخلق حسن، وهذا حق للمسلم على أخيه، حق للناس بعضهم على بعض أن يخالق الإنسان الناس بخلق حسن، مع أن الخلق الحسن من أعمال التقوى، لكن أفرد بالذكر للحاجة إليه ولعظم الوصية به. أيها المسلم، الخلق الحسن نعمة من الله، نعمة من الله، والله سبحانه وتعالى أثنى على أصحاب الأخلاق العظيمة وأمر الله سبحانه وتعالى بالأخلاق الفاضلة والأخلاق الحسنة. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم في حق نبيه وإنك لعلى خلق عظيم، وكان نبينا صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، ويقول الله سبحانه وتعالى في حقه ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله. ويقول الله سبحانه وتعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، وهذا يدل على ما كان عليه نبينا عليه الصلاة والسلام من الأخلاق الحسنة وما كان عليه أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. وهكذا يقول الله سبحانه وتعالى واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، وهذا من الأخلاق الحسنة. ويقول الله سبحانه وتعالى واخفض جناحك للمؤمنين، ويقول الله سبحانه وتعالى ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. فعليك أيها المسلم أن تتخلق بالأخلاق الحسنة التي هي سبب من أسباب محبة الله لك، وسبب من أسباب حفظ الله لك، وسبب من أسباب قربك من النبي عليه الصلاة والسلام في جنة عرضها السماوات والأرض، وسبب من أسباب رفعة الله لك. فنبينا صلى الله عليه وسلم يقول إن أقربكم منزلا مني يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. ويقول صلى الله عليه وسلم كما في صحيح الجامع: إن الرجل بحسن خلقه ليدرك درجة الصائم القائم. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة فقال: تقوى الله وحسن الخلق. تقوى الله وحسن الخلق. تأمل أيها المسلم هذا الحديث العظيم، أكثر ما يدخل الناس الجنة وهو بمعنى الحديث الذي بين أيدينا، تقوى الله أن تكون تقيا وأن تكون حسن الأخلاق، أن تكون على درجة عالية من الأخلاق الفاضلة، من الأخلاق النبيلة، من الأخلاق الحسنة التي جاء الشرع بالحث عليها وبالترغيب فيها، أن يكون الإنسان حسن الخلق، أن يكون الإنسان رفيعا في أخلاقه، أن يكون الإنسان يتعامل مع الناس كما أمره الله سبحانه وتعالى بحسن الخلق وسعة الصدر والحلم والحياء والصدق والتواضع إلى غير ذلك. فهذا من الأخلاق التي ينبغي للإنسان أن يحافظ عليها وأن يداوم عليها وأن يربي نفسه عليها. قد يبتلى الإنسان بأخلاق سيئة، فلكن الله سبحانه وتعالى وعد من يجاهد نفسه أن يهديه الله سبحانه وتعالى للأخلاق الحسنة، للأعمال الصالحة، للطريق الصالح إلى غير ذلك. يقول الله سبحانه وتعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، لنهدينهم سبلنا. فجاهد نفسك على أخلاق كنت عليها سيئة أن تتركها وتتخلق بالأخلاق الحسنة. يقول أبو محمد ابن حزم عليه رحمة الله في كتابه مداوات النفوس قال: وكانت في أخلاق سيئة، وكان من أسرة أمراء، كانت في من تلك الأخلاق، فما زلت بنفسي حتى تخلصت من كثير منها. فجاهد نفسك أيها المسلم على الأخلاق الحسنة. عامل إخوانك بالرفق واللين أيها المسلم. فالله سبحانه وتعالى يأمر بهذا أنبياءه عليهم الصلاة والسلام في مواجهة صناديد الكفر. يقول الله سبحانه وتعالى لنبيه موسى ولنبيه هارون: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، لعله يتذكر أو يخشى. هذا أمر من الله سبحانه وتعالى. ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. من الأخلاق الحسنة أن المسلم يعامل إخوانه على ضوء شرع الله سبحانه وتعالى، أن يعاملهم بالصدق، أن يعاملهم بالأمانة، أن يعاملهم بالتواضع. فالله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. كن صادقا في معاملتك لإخوانك، كن صادقا في نصحك. فنبينا صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء في الصحيحين من حديث ابن مسعود: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. ولا زال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. ولا زال الرجل يفجر ويزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. وعليك بالتواضع، تواضع لإخوانك، تواضع للحق، تواضع لمن هو أكبر منك، تواضع لمن هو أسن منك، تواضع لمن هو أعلم منك. فالله سبحانه وتعالى يرفعك بإذن الله سبحانه وتعالى. فنبينا صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء في مسلم من حديث أبي هريرة: وما تواضع عبد لله إلا رفعه الله سبحانه وتعالى. ويقول كما جاء في مسلم من حديث عياض بن حمار رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا، فلا يبغي أحد على أحد، ولا يتكبر أحد على أحد. فتواضع لإخوانك. إياك أيها المسلم أن تتكبر، فإن الكبر مذموم، وإن من تكبر لا يوفق إلى الحق والعياذ بالله. فربنا سبحانه وتعالى يقول: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. فلا تتكبر أيها المسلم على الحق، لا تتكبر على إخوانك، فإنه ذنب عظيم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لما سئل عن الكبر، بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ما هي الكبر، قال: هي رد الحق وغمط الناس، كما جاء في مسلم من حديث ابن مسعود. رد الحق أن يرى الإنسان الحق ويرده، أن يعرض عليه الحق فيرده، وأن لا يقبل الحق، فهذا كبر والعياذ بالله، لأنه ما رد الحق إلا لكبر في نفسه أو لهوى أو لجهل أو لطبيعة شريرة والعياذ بالله. فإياك إياك أيها المسلم، وغمط الناس أي احتقارهم، ذاك وضيع النسب، وهذا فقير، وهذا قبيح، وهذا لا علم عنده جاهل، وذاك سيء الخلق، وذاك فيه وذاك فيه وذاك فيه، وهو السليم من العيوب ومن النقائص إلى غير ذلك. فهذا من الكبر. إياك أيها المسلم، تواضع لإخوانك، تواضع تكون كالنجم لاح لناظر وهو على صفحات الماء وهو رفيع، ولا تكن كالدخان يعلو بنفسه على صفحات الجو وهو وضيع. تواضع يرفعك الله سبحانه وتعالى، كما رفع الله سبحانه وتعالى من تواضع لله تبارك وتعالى. دخل نبينا صلى الله عليه وسلم مكة فاتحا وطأطأ رأسه حتى أن لحيته تكاد تمس راحلته، أو تكاد تمس ما يستند عليه الراحل، أو ما يكون في مقدمة الرحل. فهذا من تواضعه عليه الصلاة والسلام. وهكذا أيها المسلم، إذا تواضعت لله رفعك الله سبحانه وتعالى. من الأخلاق الحسنة أن نتراحم فيما بيننا، أن نتراحم فيما بيننا، فإننا أمة مرحومة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وحث ربنا سبحانه وتعالى على التراحم وعلى أن يعفو بعضنا عن بعض. فاعفوا واصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. ويقول الله سبحانه وتعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وهكذا أيها المسلم، اعف عن إخوانك يعفو الله سبحانه وتعالى عنك، فالله أهل التقوى وأهل المغفرة. وارحم إخوانك المسلمين، ارحم إخوانك المسلمين يرحمك الله سبحانه وتعالى. فنبينا صلى الله عليه وسلم يقول: لا يرحم الله من لا يرحم الناس، لا يرحم الله من لا يرحم الناس. ويقول: من لا يرحم لا يرحم. وجاء بلفظ: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. فارحم إخوانك المسلمين، ارحمهم لضعفهم، ارحمهم لأنهم أخطأوا في حقك، فارحمهم لأنك تخشى عليهم من عذاب الله سبحانه وتعالى، يرحمك الله سبحانه وتعالى. إذا كان المسلم يرحم حيوانا يرحمه الله سبحانه وتعالى، فكيف لو رحم موحدا متبعا للسنة سالكا للطريق النبوي، أخ من إخوانه أخطأ في حقه أو تجاوز بكلمة أو قصر في حقه، فجدير أن يرحمك الله سبحانه وتعالى. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا كان يمشي في الطريق فاشتد به العطش، فوجد بئرا فنزل فشرب ثم رقى، فوجد كلبا يلهث الثرى من شدة العطش، فنزل وملأ نعله ثم سقاه وشكر الله له فغفر له. وقال في الحديث: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي بلغ بي. فرحمه الله سبحانه وتعالى. وجاء في صحيح مسلم أن بغيا، والبغي هي الزانية، أن بغيا من بني إسرائيل رأت كلبا يطيف بركية، بمعنى أنه يطوف بها ولا يستطيع أن يصعد ليشرب من شدة العطش، فنزعت موقها فسقت الكلب فغفر الله سبحانه وتعالى لها. فارحموا إخوانكم، ارحموا بعضكم بعضا يرحمكم الله، ارحمكم الله سبحانه وتعالى الذي هو الغفور الرحيم الذي وسعت رحمته كل شيء. وهكذا معاشر الإخوان، اعفوا عن إخوانكم في من أخطأ في حقكم إذا أردتم أن يعفو الله سبحانه وتعالى عنكم. فالله ربنا يقول: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. الله يحب من عمل الأعمال الحسنة. واكظم غيظك يرفعك الله سبحانه وتعالى. من كظم غيظه وهو قادر على أن ينفذه ناداه الله يوم القيامة وألبسه من حلل أهل الجنة ما شاء. وهذا فضل عظيم. أيها المسلم، تخلق بهذه الأخلاق الحسنة وبهذه المعاملة الحسنة، فالله سبحانه وتعالى يرفعه. وكذلك من الأخلاق الحسنة أن تتعاون مع إخوانك على البر والتقوى وعلى الأعمال الصالحة، فالله سبحانه وتعالى يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والله سبحانه وتعالى يحب الجماعة: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ونهانا عن التنازع: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. ويقول عليه الصلاة والسلام: عليكم بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة. وهذا من الأخلاق الحسنة أن يكون الإنسان مع جماعة المسلمين. وأن يتعاون الإنسان مع إخوانه على البر والتقوى وعلى الأعمال الصالحة، خاصة معاشر الإخوة في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، في الدعوة إلى دين الله سبحانه وتعالى، في الدعوة إلى سنة نبينا عليه الصلاة والسلام، في الدعوة إلى التمسك بالإسلام الصحيح، نتعاون على دين الله سبحانه وتعالى. إذا كنت أهلاً أيها المسلم أن تكون إماماً أو أن تكون خطيباً أو أن تكون محفظاً، إياك أن تخذل إخوانك، إياك أن تترك المجال لأهل الباطل يتصدروا في المجالس أو أن يعلوا المنابر أو يجلسوا لأبناء المسلمين يبثون سمومهم، فإنك تكون قد خذلت أهل الإيمان، وتكون قد فتحت ثغراً على أهل الإسلام، ويخشى أن يكون هذا من التولي. والله سبحانه وتعالى يقول: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، ويقول: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين، ويقول الله سبحانه وتعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. فأنت في إمامتك داع، وأنت في خطابتك داع، وأنت في تحفيظك داع، وأنت في سد ثغرة من ثغور أهل الإسلام داع إلى الله سبحانه وتعالى، فإياك أن تخذل أهل الإسلام. فالله سبحانه وتعالى يقول: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. كيف يكون نصر الله؟ بنصرة دينه أيها المسلم، أن ترقى منبرا تعلم الناس الكتاب والسنة، وأن تفقههم، وأن تدعوهم إلى الحق وتحذرهم من الباطل، أن تعلمهم السنة وتحذرهم من البدعة، أن تعلمهم الإيمان وأن تحذرهم من الكفر. هذا من نصرة دين الله، هذا من نصرة دين الله. وقد قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصارا لله، وفي قراءة: كونوا أنصار الله. فكن من أنصار دين الله سبحانه وتعالى. إياك أن تترك المجال لأهل الباطل فيتصدر المنابر أو يتصدر المحاريب أو يجلس لأبناء المسلمين، وأنت قادر على أن تسد هذه الثغرة وأن تعلم أبناء المسلمين. فنبينا صلى الله عليه وسلم كان يرسل الدعاء، أرسل أبا موسى وأرسل معاذا رضي الله عنهما إلى اليمن، وعلمهما أن يدعو الناس إلى التوحيد وإلى فرائض الإسلام. وهكذا معاشر الإخوة، أرسل مصعب بن عمير رضي الله عنه قبل الهجرة إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ينشر التوحيد ويدعو الناس إلى دين الله سبحانه وتعالى. فكن داعيا أيها الأخ الكريم، كن داعيا بقدر ما أعطاك الله من العلم وبقدر ما أعطاك الله من البصيرة. وإياك أن يدخل عليك الشيطان ويقول لك: أنت كيف تدعو الناس وأنت مقصر وأنت تفعل كذا وكذا. إياك، سئل الإمام مالك عليه رحمة الله الرجل يقول: أنا لا أقول كذا وكذا لأني أخشى أن أدخل في النفاق لأني أفعل كذا وكذا. أيترك الإنسان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأنه يقع في المنكر ولا يأتي المعروف؟ قال لا. ومن الذي يسلم؟ ولكن والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. نرجو أن يكون بعملك هذا أن توفق إلى المعروف وترك المنكر، نرجو أن تكون بفعلك هذا أن يفتح الله سبحانه وتعالى على يديك أبواب الخير لنفسك وللمسلمين. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: طوبى لمن كان مفتاحا للخير مغلاقا للشر، وحرم من كان مفتاحا للشر مغلاقا للخير. فكن أيها الأخ مفتاحا للخير مغلاقا للشر، على نفسك وعلى إخوانك وعلى دين الإسلام وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وتمسكوا بسنة المصطفى عليه الصلاة والسلام، ففيها النجاة وفيها الرحمة وفيها الاجتماع وفيها الألفة وفيها الصلح وفيها الهدى وفيها الرفعة. فالله سبحانه وتعالى يقول: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. ففيها الرحمة وفيها الهداية، وإن تطيعوه تهتدوا، وفيها الرفعة، ورفعنا لك ذكرك، وفيها النجاة، التمسك بالسنة نجاة، كما قال الإمام الزهري ينقله عن علماء السلف عليهم رحمة الله. ويقول الإمام مالك عليه رحمة الله: السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. فتمسكوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يحولن بينكم وبينها رجل داع إلى حزبية أو داع إلى طائفية أو داع إلى عصبية أو داع إلى بدع وأهواء، إياكم إياك أن تنجرفوا إلى تلك الأقوال الضالة أو تسمعوا إليها أو أن تركنوا إليها. فالله سبحانه وتعالى يقول: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. ومن أهل الظلم ومن أهل الحيف أهل البدع والأهواء الذين ينفرون عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ربما بأوصاف شنيعة أو بقدحهم في علمائنا أو بقدحهم في آئمتنا أو بقدحهم في الدعاة إلى الحق بالهدى والصراط المستقيم. فتمسكوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم تنجوا وتفلحوا. وكذلك عليكم معاشر المسلمين أن تحافظوا على أمن بلادكم، أن تحافظوا على أمن بلادكم، فنعمة الأمن نعمة عظيمة جليلة كبيرة ينبغي ويجب علينا أن نحافظ عليها. ومن أعظم أسباب الأمن توحيد الله سبحانه وتعالى، توحيد الله وتحقيق أمر التوحيد سبب من أسباب إحداث الأمن في البلاد. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. التمسك بشرع الله سبب من أسباب الأمن، حضور الجمع والجماعات سبب من أسباب الأمن، بر الوالدين والإحسان إلى الجوار سبب من أسباب الأمن، حسن الخلق سبب من أسباب الأمن. وهكذا تعظيم شرع الله والتحاكم إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم سبب من أسباب الأمن، الاجتماع على الحق وبالحق وفي الحق سبب من أسباب الأمن. فكن أيها المسلم، كن أيها الفرد، كن أيها الأخ رجل أمن حقيقي. رجل الأمن الحقيقي هو الذي يقوم بطاعة الله ويترك معصية الله، ليس رجل الأمن الحقيقي هو الذي يلبس ذلك الزي وربما يكون هو أول من يكون سببا من أسباب إخلال الأمن بأخذ الرشاوي أو بتعاطي المحرمات أو بالتعرض لأهل الحق بأذيتهم ونحو ذلك. رجل الأمن الحقيقي هو الذي يحافظ على دين الله، هو الذي يتمسك بدين الله، هو الذي يحافظ على شرع الله سبحانه وتعالى. فالداعية هو الذي ينهى الناس عن السرقة، لأن السرقة سبب، لأن السرقة محرمة وهي سبب من أسباب اختلال الأمن، وهكذا القتل وهكذا اللواط وهكذا تعاطي المحرمات. فأنت كن داعيا إلى الأمن بقولك وفعلك وصبرك وثباتك وحسن معاملتك وحسن جوارك وحسن سلوكك مع الناس، تكون داعيا من الدعاة إلى الأمن. وتعاونوا معاشر المسلمين مع الجهات الأمنية في استثباب الأمن، في انتشار الأمن. إذا رأيتم من يحاول الإخلال بالأمن فدلوا عليه وأمروه بالمعروف وانهوا عن المنكر وحذروه من أن يفتح بابا عظيما على المسلمين في سفك دمائهم وهتك أعراضهم وسلب أموالهم، فإن هذا جرم عظيم والعياذ بالله. وإذا رأيتم تلك الأوكار الفاسدة التي ينتشر فيها الخمور وتنتشر فيها المخدرات فأمروا بالمعروف وانهوا عن المنكر. فالله سبحانه وتعالى جعل هذه الأمة خير أمة لأنها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. وكذلك أوصيكم معاشر الإخوة بكبار السن بآبائنا وأجدادنا وإخواننا الكبار، أوصيكم بهم خيرا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء في حديث سهل بن سعد: ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه، يعرف لعالمنا حقه. فالكبير له حق الاحترام وله حق الرحمة وله حق التقدير وله الحق أن نأخذ بيده. إذا رأيناه ضل صراط المستقيم بينا له الحجة وأبنا له المحجة وأخذنا بيده إلى الهدى والسداد وإلى الطريق الحق، وأن نصبر على أذاه وأن نصبر على جفوته وأن نصبر على أخلاقه التي قد تكون سيئة في كثير من المواطن. اصبر وما صبرك إلا بالله، وخذ بيدك وعامله معاملة الأب، عامله معاملة الرجل الكبير، تكسب الأجر من الله سبحانه وتعالى وتكسب كذلك وده، وربما يأتي هذا الرجل يوم القيامة في ميزان حسناته. فاصبروا على الشيبان واصبروا على كبار السن في المساجد في الأسواق في المؤسسات في المدارس في الشوارع إلى غير ذلك، تنالوا رضا الله سبحانه وتعالى. فإنها من الإسلام إجلال ذي الشيبة الكبير، إجلال ذي الشيبة الكبير. فاصبروا عليهم معاشر الإخوة، اجعله أبا لك، اجعله أخا أكبر لك، وخذ بيده ودله على الخير ومره بالمعروف وانهاه عن المنكر، فإن هذا من التعاون على البر والتقوى. وهكذا معاشر المسلمين، من رأى منكرا يسعى في تغييره بقدر ما استطاع، فإن نبينا صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء في مسلم من حديث أبي سعيد: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذاك أضعف الإيمان. وإياك أن تقول أخطأ راسي أقص أو نحو ذلك من الكلمات التي يرددها كثير من الناس، فالشر إذا أمسى في بيت جارك أصبح في دارك والعياذ بالله. إذا رأيت أبناء جيرانك على سلوك منحرف أو على سلوك خطير، عليك أن تأمر بالمعروف وأن تنهى عن المنكر وأن تنصح أبناءهم وأن تنصح والدهم وأن تنصح حتى تبرأ ذمتك وحتى يصلح المجتمع، فبصلاح أبناء الجيران صلاح لأبنائك، وبصيانة بيت الجار صيانة لبيتك، وبصيانة أعراض جيرانك صيانة لأعراضك. لا تقف موقف المتفرج أيها المسلم، قد يبتليك الله سبحانه وتعالى يوم من الأيام وأنت لا تدري، فيخونك جارك كما خنته عندما لم تنصح، عندما لم تقم بما أمرك الله سبحانه وتعالى به. فحافظوا على المجتمعات، حافظوا عليها من الشرك بالله سبحانه وتعالى، حافظوا عليها من البدع والانحرافات، حافظوا عليها من تلك الأخلاق السيئة ومن تلك المظاهر السيئة التي تظهر بين الفينة والأخرى. حافظوا على شبابنا، معاشر الآباء، معاشر أولياء الأمور، معاشر المدرسين. أيها المدرس، أنت مسؤول بين يدي الله سبحانه وتعالى، بين يدي الله سبحانه وتعالى مسؤول عن هؤلاء الطلاب. ليست خصوصياتك هي أن تعطي المادة وتخرج، ولا تسأل عن دينه، لا تسأل عن أخلاقه، لا تسأل عن معاملته لوالديه، لا تسأل عن صلاته، لا تسأل كيف يتعامل مع زملائه. عليك أن تنصحه، عليك أن تربيه، عليك أن توجهه. قبل أن تعلمه العلم علمه دين الله، قبل أن تعلمه العلم علمه الأدب، قبل أن تعلمه العلم علمه الأخلاق. ازرع في قلبه حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم وتعظيم شرع الله سبحانه وتعالى، فإنه بذلك وإن لم ينجح في دراسته نجح في معاملته لربه، نجح في إقامة دينه، نجح في سلامة نفسه من البدع والأهواء. انصح له أيها المدرس. إياك إياك أن تكون كبعض المدرسين خائلا لطلابه، يدخن أمام طلابه، أو يتلفظ الألفاظ البذيئة أمام طلابه، أو يتعامل معاملة سيئة أمام طلابه، أو لا يعدل بين طلابه، أو يغشش طلابه، فإن هذه أخلاقا تزرعها في نفوس طلابك والعياذ بالله، وأنت بذلك تغشه وتغش أسرته وتغش المجتمع وتغش نفسك أيها المسلم. وقد قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي ذر: من غشنا فليس منا. إن صحوا فنبينا صلى الله عليه وسلم يقول: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فانصح أبناء المسلمين إذا رأيت عليه أخلاقا حسنة وسلوكا سيئة، انصحه وبلغ أهله حتى تعالجه ويعالجه أهله وتعالجه الإدارة ويعالجه إخوانه وأصدقاؤه وزملاؤه وجيرانه، تكون يدا واحدة في إصلاح ما فسد من أخلاق المسلمين أو من أخلاق بعض المسلمين، في إصلاح ما فسد من أبنائنا، في إصلاح ما فسد من بناتنا أو نحو ذلك، نكون يدا واحدة. بذلك معاشر المسلمين تسلم مجتمعاتنا بإذن الله من تلك الأخلاق الرذيلة. كذلك أيها الأب، أنت مسؤول بين يدي الله سبحانه وتعالى عن أبنائك، مسؤول عن بناتك. لا تقول: أنا أطعمتهم وأشربتهم وأكسوتهم فلا دخل لي في شيء بعد ذلك. إياك إياك، فنبينا صلى الله عليه وسلم يقول: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أول مسؤولياتك أن تختار له الأمة الصالحة، من أول مسؤولياتك أن تتبع شرع الله سبحانه وتعالى، حتى في زواجك، حتى في فرحك، حتى في حزنك، في معاملتك، أن تكون ممن يكتسب العمل الصالح والمال الحلال، فإن ذلك له أثر على أبنائك. معاملتك لأبنائك، معاملتك لبناتك، حسن الخلق، التواضع، الجلوس معهم، نصيحتهم، فإن ذلك كله سبب من أسباب صلاح أبنائك بإذن الله. إياك أن تتركهم في الشوارع يتربون، أو في الأسواق، أو في المدارس فحسب، فإن هذا سبب من أسباب ضياعهم. ومن رعى غنما بأرض مسبعة وتولى عنها تولى رعيها الأسد. إياك أن تتركه يذهب هنا وهناك ولا تدري أين ذهب، ولا مع من ذهب، ولا تدري متى رجع، في اليوم أو في الليل، لا تدري أصلى أو لم يصلي، أيصوم أو لا يصوم، لا تدري هل يحسن الطهارة أو لا يحسن الطهارة، فأنت مسؤول، وإذا غششته في هذه الأمور العظيمة لقيت الله سبحانه وتعالى وهو عليك غضبان. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم كما جاء في البخاري: ما من راع يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته لم يرح رائحة الجنة والعياذ بالله. فاحذر أيها المسلم، احذر أيها المسلم، أبناؤك أمانة في عنقك، أبناؤك أمانة في عنقك، وسيسألك الله سبحانه وتعالى عليهم. انظر لهم المدارس الصالحة، انظر لهم الأقران الصالحين، انظر لهم الزملاء الطيبين، اكتسب المال الحلال، فإنه سبب من أسباب صلاحهم، وسبب من أسباب استقامتهم، وسبب من أسباب تخلقهم بالأخلاق الفاضلة. لا تأتي يوم من الأيام وتقول: أبنائي فسدوا، أبنائي انحرفوا، أبنائي فعلوا كذا وكذا. ربما كنت السبب، لأنك أدخلت لهم جهاز التلفاز إلى البيت، مكنتهم من الانترنت، أعطيتهم مفاتيح السيارة يركب متى شاء ويذهب أين شاء، ربما أعطيته المال وملأت جيبه بالمال يأكل ما يشاء ويشرب ما يشاء ويصنع ما شاء، يذهب حيث شاء، كنت سببا من أسباب فساده. فإياك إياك، ادفع بأبنائك إلى مراكز التحفيظ. بعض الناس يحرص على أن يدرس أبناءهم في المدارس النظامية، وهذا أمر حسن إذا كان القصد بذلك وجه الله سبحانه وتعالى، وأحسن منه وأعظم منه وأفضل منه أن تدفع بأبنائك إلى مراكز التحفيظ، يحفظ كتاب الله ويحفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحفظ الله سبحانه وتعالى بهم دينه بإذن الله. فنبينا صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء في حديث عثمان: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ويقول نبينا عليه الصلاة والسلام كما في عند البيهقي: يوقس يوم القيامة والدا حافظ القرآن حل من ذهب وتاجا من ذهب. وهذا فضل عظيم أيها المسلم، يرفع الله ابنك به ويرفعك بإذن الله سبحانه وتعالى. فراقبوا أبناءكم واحرصوا على أن يتعلم أبناؤكم كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ولو كان بشيء من الترغيب، ولو كان بشيء من الترهيب، فإن ذلك من مسؤولياتك، وإن ذلك مما أنيط في عنقك أيها المسلم، وأن تقوم على هذا على أكمل وجه. لا تقل: أنا قلت له يدرس ويدرس أو لا يدرس، هو يعرف مصلحة نفسه. لماذا لا تقل هذا في أمور الدنيا؟ لماذا لا تقل هذا في أمور المدارس النظامية أو في أمور الثانوية أو في أمور الجامعة أو نحو ذلك؟ إنما تقول: صلي يا ولد أو لا تصلي، فأنت محاسب يوم القيامة. مره بالصلاة لسبع واضربه عليها لعشر، فهذا أمر نبيك عليه الصلاة والسلام. هذا ما يسر الله سبحانه وتعالى به في هذا المقام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.